امرأة تسأل أنها قد عملت عملية جراحية في بطنها، عملية فتق، وهي تسأل عن الغسل بعد طهرها من الحيض، وتخشى أن يؤثر الماء على الجرح، هل تغتسل أم تتيمم؟ تأخذ وصية الطبيب والطبيبة، وكان الطبيب والطبيبة قالوا هذا المحل يجدم الماء، لا تغسل الماء، تغسل السليم وتيمم عن الجريح، الجزء اللي في رجلها او بطنها او راسها يضربه الماء لا تصيبه الماء، لا يصيبه الماء، تغسل البقيه عن الجنابه والحيض ثم تيمم بالمجه عن المحل الذي لم يصبه الماء خوفا عليه.